بينهم. حتى جاء عمر بن الخطاب لما جاءه احتد عليه ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، كانت فيه حده رضي الله عنه وارضاه، فاستسمح فلم يسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فذهب ابو سلمة يشتكي، ذهب ابو بكر الى ابو سلمة يشتكي، فراجع نفسه عمر بن الخطاب فذهب الى بيت ابي بكر ثم قال: ثم ابو بكر؟ هنا ابو بكر؟ فقالوا لا، فعلم انه ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ادركت بي صاحبي؟ ما ادرى ذلك ابو بكر. الغلط المقصود معرفه القدر اهل القدر ومعرفه الفضل اهل الفضل، وايضا اواصر المحبه والتاخي في بلاد الفعلاء، هذا نادر جدا ان تلده، ولن تلده الا في امه الا في هذه الامه، ان تكون الرابطه الحق بيننا هي الله. انا لا انظر الى ما فعل فلان او علان، انا انظر الى ما يرضي الله جل في علاه. فهذا امر صراحه لابد من التركيز عليه. فطلبة العلم هم أولى الناس، أولى الناس بتحقيق هذه المصلحة العظمى والمقصد الأصيل للشرع، وهو الحب في الله والبغض في الله، وأن أرد الطرف عن أخطاء أخي وأتحملها وأيضا أتسامح معه فيها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وإلا لو وقفت مع حقي وأريد لا عتب ولا غر ولا عجب. خذه بالشرع، خذه بالشرع، وتبقي الأخوة بينك وبين إخوانك، لأن هذا محل نظر الله جل في علاه. قال: وألف بين قلوبهم، وإلا التنازع والإحن والأحقاد ودغل القلوب هذا يفسد جدا في الأمة الإسلامية، وهذا مادة النزاع، هي مادة نزاع، ومادة النزاع تؤدي إلى الفشل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر، ولكن أقول تحلق الدين. فلا بد من التركيز على مثل هذا، لا سيما بين طلبة العلم والأخوة في الله بين طلبة العلم، أمر واجب لازم حتمي، أمر واجب لازم حتمي، لا سيما بين طلبة العلم. هم سادات الناس، هم الذين ترتكز عليهم الأمة، هم الشموس التي ستشرق على هذه الأمة فيهتدي بها الجميع. لابد أن نعلم ذلك، فإن الأمر جلل، وإن الأمر ليس بالهين، ولا بد من التسامح، ولا بد من العفو. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للصحابة: يخرج عليكم اليوم رجل من أهل الجنة، نظروا ثلاث مرات، نظروا فوجدوا رجلا خرج، فعبد الله بن عمرو العاص تعجب منه، فذهب يريد أن يعلم مثل ما يعلم، يريد أن يعني يرى كيف العبادة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلما لم يجد لا صلاة بالليل، لم يجد لا صلاة بالنهار، فسألوا عن ذلك متعجبا، قال: يا هذا والله لا ترى عندي ما إلا ما رأيت، ليس من كثير صلاة ما رأيت. قال: ولكني ما حسبت احدا على خير او نعمه انعم الله عليه بها. قال: ولا ابيت وليس في صدري لاحد، لا ما ابيت وليس في صدري، في صدر ابيت وليس في صدري لاحد من شيء. قال: هذه التي لا نستطيع نقاء القلب به فهم العلم، كما قال الامام ابن عباس، قال: يؤتى المرء الفهم بنيته. فطلبه العلم هم اولى الناس الى ان يعضوا بالنواجذ على أواصر المحبة وعلى تقوية المحبة في الله. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا جميعا كذلك. نعم، ما زلنا مع مجالس البخاري، وهي مجالس مباركة، لا سيما أننا بهذا بفضل الله جل في علاه نتعرض لسنة النبي صلى الله عليه وسلم نشرا ودفاعا عنها، لأنه قد أطلق البدعة برأسها، وقد تكلم من لا علم له في هذا الباب، وقد أفسد الدين تصدر أمثال هؤلاء، لا سيما أنهم أرادوا هدم الدين ابتداء بهدم السنة، ثم بعد ذلك يعني قل بالتجرؤ على كتاب الله جل في علاه، ولا يبقى لنا منها من شيء، والسنة سبيلة النجاة كما قال الإمام الزهري. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من التعليق على كتاب الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له رضي الله عنه، ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. أمين. قال رحمه الله: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. يعني كانه قال أن المعاصي كما قال في الباب قبله، المعاصي من الكفر، والمعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها إلا ما كان من الشرك، حتى إلا ما كان من الشرك، لابد أن نزيده إيضاحا، إلا ما كان من الشرك الأكبر.

وحقا هو أهل وأهل، وهؤلاء قال يمكن أن يكون في منزلة أبي حنيفة، لكن قال له الحجة من لسانك لست أهلا لك، قلت كذبت، والكذاب ليس بعدل، والعدل يكون قاضيا. أرأيت يعني شوف كيف يجعل كلامه حجة له. فاغتاظ جدا الأمير وجلده وجلد احتساب الذنب فعلا وجلد لا يختلف. وجاء الثوري فقال له بعض يعني من بطانتي، قال أتيك بمن هو أعلم من أبي حنيفة. تأسف جدا على أبي حنيفة، قال أتيك بمن هو أعلم من أبي حنيفة وأعظم مكان عند الناس من أبي حنيفة. قال ومن يداني مكانة أبي حنيفة عند الناس؟ قال الثوري. فأتى بالثوري، الثوري كان يعني رجل أيضا ليس بالهين، محدث عظيم. فلما دخل فقال بالسلام القضاء، فقال أحكني. قال فقال أتى بمسرور، تعرفون مسرور؟ أتى بالسيف صد. فالرجل ملك الثوري ينظر ما ورد إلا السيف، فكان أبو جعفر قال له الآن ما عندنا كلام، عندنا السيف أو القضاء. فالثوري كان ذكيا محدثا، فقال له إذا هذه مكانة لابد أن يكون يعني في حلتي التي تليق بهذا المكان، يعني أمهلني إلى الغد أأتي بحلة القضاء وأتي. فأمهلني الغد إيه معه؟ كأنه أقول أمهلني إن بقيت لك، يعني يؤمن في ذلك، هذا ليس بكذب. فهم كيف؟ أمهلني للغد فأمهله. فلما أمهله فر الثوري، يعني هو خرج من عندي ذهب وفر من أبان، ذهب إلى مكة. أبو جعفر ما ضاق ذرعا ما ضاق ذرعا من فعل الثوري حتى سمع أنه بمكة، قال إني حج هذا العام. الحج من أجل قتل الثوري، شوف هو سمع، قال إني حج هذا العام على أساس قتل الإمام الثوري. الإمام الثوري يقال أنه كان يدخل المجالس متخفياً، طبعاً ما عندناش إلا ما كان في إنترنت عند الثوري ولا ما أحد يعني ما يسمعون برجل اسمه الثوري، يعني ما رأوه، فما كان يجلس مجالس ما أحد يعلمه. ففي رجل كان قد سافر إلى الكوفة وقد رأى، قال من الثوري؟ والناس تطلع عليه. فقام عليه فسبه ودعا عليه، يقول الرجل متخفي، يعني كأنه بيقول له أنت مقتول. فلما علم الوجود بمجيء الحجاج قام فأخذ بأسفار الكعبة فدعا ربه، فدعا ربه ودعا على أبي جعفر. يقال قبل أن يصل مكة قبضه الله جل وعلا. الثوري يدعو تعلق بالثوري، ما أدري آخر الله، أنا في شوف الزمان اللي احنا فيه عمال ضربات جاءتي متتالية والبلايا عظيمة، ما في ثوري، ما في بعض يرفع. فإن يعني أنا جالس مع شيخ قال لي ما إيش اللي حدث، عمالين ندعو ليل نهار، يعني ما فيش ولا واحد مثل محمد بن واسع في هذه الأمة، ما في يعني. سبحان الله، هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، ولعل الله تعالى يؤخذ الاستجابة لعلل الأخرى يعلمها ربنا جل في علاه. نسأل الله أن يغفر لنا الزلات السوداء. الغرض المقصود أنه تسلم سليمان حرب قضاء مكة وكان قد أحسن فيه، لكنه كما قال علمنا حجة ثقة ثبت أمين، ثقة مأمون كما قال النسائي. وتعلمون يعني كان يقال في سليمان الحرب ما قيل في مالك، يا مالكي ما قيل في مالك؟ النجم. لا لا ما قيل في، شوف هو هو ده اللي حفظه النجم، ما ماشي مالكي. ليبيا غزت الجمعة، لا يفتوى مالك في المدينة، وشوف هو كلها فرح وفخر. أمير المؤمنين، لا ما قيل في مالك أمير المؤمنين، يقبل عطايا السلطان، لا يقبل، هو يقبل أصلا. شوف هذا افريقي مخالف لكم، وانت عم تقولوا النجم، فهو قال يقبل عطاء السلطان، يعني هذه المساله فيها كلام هو الحق. وطبعا كان لما تكلموا في مالك على عطاء السلطان قال ما لكم لي، خذوا علمي ودعوني وربي في عطاء السلطان، هل مالك وانتم تحاسبونني؟ فخذوا العلم. الحق بانه قيل فيه مثل ما قال قيل في مالك كان ينتقد سليمان، يقال سليمان بن حرب اذا حدث عن شيخ فاعلم انه ثقه، قال إذا حدث عن شيخ فاعلم أنه ثقة. مظلوم ولست بمظلوم، أين صاحبك؟ أين هو؟ زمزم أين هو؟ أرسل لي شوف، هو أيضا في نفس الحكاية بيدور كما تدور أنت. فقيل فيه أنه ينتقي من المشايخ كما كان مالك ينتقي من المشايخ. فإذا حدث سليمان بن حرب عن شيخ قالوا هذا توثيق منه لهذا الشيخ فهو ثقة. نعم. ينتقي لا يحدث إلا عن الثقات،

وايضا يعني يقال من اهم اسباب عزل خالد بن الوليد كان لسبب حفظ جناب التوحيد. مالت القلوب على ان الناصر من خالد، والناصر ليس من خالد، الناصر من من؟ الناصر من رب خالد، فعزله ليبين لهم ان هذه النصره من الله جل في علاه في كل الاحوال، بان الله الذي ينصر عباده جل في علاه. هذه بشريات في هذا الباب، حفظ جناب التوحيد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على القوم وقالوا انت سيدنا وابن سيدنا، فقال انما السيد الله، فقالوا انت خيرنا وابن خيرنا، قال قولوا بقولكم او بعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. ولما دخل رجل وقال له ما شاء الله وشئت، قال بئس خطيب الامه انت، او خطب وقال من يعصيهما فقد غلط، وما يطع له رسوله فقد رشد، وما يعصيهما فقد غلط. قال بئس خطيب الامه انت، اجعلتني لله ندا، مع انه لم يجعله لله ندا، لكن في اللفظ اللفظ موهم. فحفظ الجناب، حفظ الجناب التوحيد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان عيسى عبد الله وابن امته وكلمته وروح منه وادخله الله الجنه، وان الجنه حق النار حق، ادخله الله الجنه على ما كان من العمل. فهي مساله مهمه جدا، ترى هنا يحققونها ويقول رايت عليه حله وعلى غلامي حل، لم يقل على عبدي، قال وعلى غلامي حل. هذا حفظ جناب التوحيد. فلذلك لابد الانسان ان يحفظ جناب التوحيد كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لما راى الرجل الرؤيا فقال مررت على اليهود فقلت نعم القوم انتم لولا انهم يدخلون عزيري بكذا، ينسبونه لله، لله لا اله الا الله، حاشا لله، تعالى الله علوا كبيرا عن قول الظالمين. فقال ونعم القوم انتم لولا انهم يدخلون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مر على قوم الانصار من النصارى فقال لهم نعم القوم انتم لولا انهم يدخلون عيسى كذا، ونسبوه لله جل وعلا. لولا انهم يدخلون عيسى، ها انا ما اريد ان افصح عنه، هو هذا قولهم، يقولون لولا. فقالوا ونعم القوم انتم لولا انهم يدخلون والكعبه، والكعبه يقسمون بالكعبه، الباب هنا هو القصر والكعبه. فما بك؟ استرد علي ما قلته الان. يعني كنت تتكلم عن الحلف بالكعبه. الحلف بالكعبه ما لها؟ لا انا ما اتكلم عن حلف الكعبه. رايت؟ ما الذي شغلك في الهاتف وانت في مجلس البخاري؟ ابحث عن معنى الكلمه. اي كلمه؟ حتى افهم الحديث اصلا. اسالني، ما انا معك. كله يعني ما اعرف ما. دعك من هذا الـ الـ الـ الـ الـ الميت العفريت، انا معك. لا وليد ما اقطع. ما هذا الرداء والازار؟ هذه الحله. رداء وازار، ما هذا الذي اتعبك الحله؟ يعني هو لابس نجمه؟ يعني ماذا افعل معك انا؟ اذا لابد تعيد علي ما قلت عشان تنتبه. شوف انت ضيعت عشان الرداء والازار، ضيعت على نفسك مساله من اهم المكان، مساله التوحيد. فقالوا نعم القوم انتم لولا انكم تقولون والكعبه، يعني تقسمون بالكعبه بغير الله. فلما ذهب الرجل بالرؤيا الى النبي صلى الله عليه وسلم حسم النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ جناب التوحيد. فقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، وقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، لان للعبد مشيئه الا يشاء وما تشاءون الا ان يشاء الله، يعني لكم مشيئه. تعال بقى انت، السؤال موجه لك يا صاحب الحله، للعبد مشيئه صح؟ كيف نعتقد الاعتقاد الصحيح في مشيئه العبد؟ للعبد مشيئه واراده ام لا؟ اساله له اراده ومشيئه؟ طيب الدليل طيب كيف تعتقد بمشيئة العبد؟ لأنه إذا شاء يفعل، يعني إذا شاء يفعل، هذا باستقلالية تامة. وما يشاءون إلا يشاء الله، نعم. الآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما لها؟ أحل وانتبه. أنا أشوف عيوني تدور على الجميع، فأنا وجدت أطراف نايمة، بس أنا ما أريد أن أنقذها لعلة فقط. فالآن أنا أشرت والعصا ما زالت معي، فأصحاب النوم لا ينامون. أحل الأخطار خلاص، هو المغرب العربي داخل، المغربي يذهب إلى الجزائري، إيش نفعل؟ الجيران الجيران طبعا، الجيرة لها حق. تفضل. يعني

ويقع في معصية أو يقع في شيء من شعر الكفر ومع ذلك لا يكفر. قال إلا بالشرك. أما قال المسألة ليست على الإطلاق، لا هو يكفر إن وقع في الشرك، واستدل على ما تبنى بقول نفسه إنك امرؤ فيك جاهلي، وأيضا بقول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الاستدلال بحديث إنك امرؤ فيك جاهلية فيه نظر، يعني رد على الخوارج بالاستدلال إنك امرؤ فيك جاهلية فيه نظر. أولا وين وجه الدلالة عند البخاري في الاستدلال في الرد على الخوارج من الحديث؟ إنه قال فيك جاهلية، لست بالجاهلية المطلقة، ولم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ والاستدلال بذلك فيه نظر في الرد على الخوارج. كيف؟ أين النظر؟ سأموت. أين النظر هنا؟ السؤال مفهوم؟ سيروا السؤال مفهوم؟ البخاري يرد على الخوارج. الخوارج ماذا يقولون؟ أنه صاحب المعصية يكفر، صحيح ولا لا؟ فهو قال لا يكفر، واستدل بقولي إنك امرؤ فيك جاهلية، عايرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. الاستدلال القاصر لأنه فيك، هم يستدلون بهذه المعصية، فيك هذه المعصية. لا ليس كذلك، يعني الاستدلال في غير محله. لا في محله لكن قاصر. قاصر. طلبت العلم قتلوني، ماذا أفعل؟ أنتم دكاترة المستقبل. بسط قليلا. لما تعرف منهجية الخوارج كيف يكفرون؟ أنا فتحت لكم الباب الآن. يكفرون بالصح وبعد يكفرون بالمعاصي. يكفرون بالمعاصي، طب هذه معصية الآن، ليش يكون خاسرا؟ أنا أوقفتكم على الباب وعلى النافذة وعلى الطريق. الخوارج يعني هم يكفرون بالله. نعم طيب، لكن هذا استدلال قاصر. لأن في الحديث كفر عن ذنب. لا ليس كذلك. يعني لو كان كافرًا لكان يستسلم. لا ليس كذلك. كفر نعم، هو يقول أنا أقول قاصر. طيب هو قال أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. شوفوا يا إخوتي الأفاضل، أولاً الإجابة على هذا من نقطتين. النقطة الأولى معرفة منهج الخوارج في التكفير، يكفرون بماذا؟ والنقطة الثانية في الإجابة النظر إلى هذا الذي وقع فيه أبو ذر، تقييمه وصفه. طيب أولاً الخوارج لا يكفرون بالصغار، الغلاة فقط. الخوارج من الخوارج الأصيل لا يكفرون بالصغار. الهولندي أتى بها كده عابرة وما انتبه لها أحد، هم يكفرون بالكبائر، يكفرون بالكبائر، هذا أصل منهج الخوارج أصلها. الغلاة من الذين يكفرون بالصغار. وهنا إنك امرؤ فيك جاهلية، التعيير بالأم باتفاق أنها ليست كبيرة، وإن كانت من خصال الجاهلية، وإن كانت من معاصي أهل الجاهلية التعيير والنظر في الأنساب والفخر والأحساب، وإن كانت من أمور الجاهلية لكنها صغيرة عند بعض العلماء، وبعض العلماء يرى أنها كبيرة، لأن السلام قال أن السلام أربعة من أمور الجاهلية وذكر منها الفخر والأحساب أو الطعن في الأنساب، ولكن الحق أنها صغيرة، الحق أنها صغيرة. إذا لا يستتم الاستدلال للإمام البخاري في الرد على الخوارج لأنهم يقولون ونحن لا نكفر بالصغيرة، فكيف ترد علينا؟ فنقول الاستتمام في الرد للبخاري على الخوارج بالاستدلال بالآية. أين أنتم؟ أنا أتضايق من السهول. بالآية، لأنه استدل بدليلين، استدل بقوله إنك امرؤ فيك جاهلية، واستدل بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. هنا تم الاستدلال، لأنه قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دون ذلك نزل تحته الكبير والصغار،

أن نقول لا تكليف إلا بالاستطاعة. قياس الأولى كيف؟ ده بين العبد والعبد، بين الرب والعبد. التكليف لا يكون إلا بالاستطاعة. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لا يكلف الله نفسا إلا ما استطاعت. إيه استغفر الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه كلها على الاستطاعة. ولذلك ابن عباس في تفسير قوله تعالى واتقوا الله حق تقاته، قال واتقوا الله، قال واتقوا الله حق تقاته، واتقوا الله حق تقاته واتقوا الله ما استطاع. حق تقاته ان يتقيه ما استطاع. هذه الفائدة كم؟ لا يا رجل، السابعة. ها؟ وصلنا السادسة. هذه السادسة أم السادسة؟ لا أنت نايم، أنت مختار، رحت الصومال، أنت في الصومال الآن، لست عندنا الآن. ها؟ أنا معكم، هي السادسة السابعة. أما هؤلاء عندهم الوهم أدركهم في الصغر. السادسة قلت يا السادسة السابعة. طيب، من أعظم ألوان حسن الخلق الرفق، وما كان رفق بشيء إلا زان، وما نزع بشيء إلا شان. أين الرفق؟ عدم التكليف. قال فإن كلفتموه فأعينوه، فإن كلفتموه فأعينوه، ما كان رفق بشيء إلا زان، وما نزع بشيء إلا شان. الفائدة الأخيرة، التعزير حق لولي الأمر. هذه خفية شوية. التعزير حق لولي الأمر. من وين هذه يا شطار؟ لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بين قضى بينهم. قضى بينهم وهو ولي الأمر. طيب جيد، لكن ليست هذا. بس جيد، يعني صحيح، لكن هذه ليست هذا. التعزير حق لولي الأمر. من الحديث يابا، أنا لا أتي بفائدة وأجيب الفائدة من وين؟ من ما أدخل الأسواق. من الحديث، من الحديث. خفية بعض الشيء. تعريف النبي صلى الله عليه وسلم. لا أنت حبيبي تقرأ، أنت عندك في العبيد الصغير ما في، هو قرأه وانتهى الأمر. تعريف النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يدل على أنه تعريف. لا ليس كذلك، الجميع يقرأ الحديث وينظر فيه. قرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل أبي ذر، لما قرار النبي صلى الله عليه وسلم فعل أبي ذر. لا ليس صحيح. لا استدعاء النبي من انتهى من. لا ليس كذلك. ليس كذلك. ليس كذلك. عافية جاية. شاف صار دفعا بالصدر، ليبيا شغال، لابد دبابة أمامه وهو يتكلم، يعني إما أن تقبل وإما أن تقبل. أيوة. أنه هو الذي حكم في نهاية. لا أخذ. الله أكبر، ما هذا الجمال يا صومالي؟ نعم في قول النبي صلى الله عليه وسلم انك امرؤ. لا ما قلت ذلك، انك امرؤ فيك جهيد. ما انا والله ما سمعت منك هذا. اول شيء هو قال ذلك. قال ذلك يا مغربي؟ مغربي والله ما قال. الجزائري هذا اما شوف، لولا انك ملتزم المسلم عندنا لكسرنا راسك. انا قلت شيخ، قلت تعريف النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر. تعريف انا سمعت تعريف والله. والله سمعت تعريف. انت قلت هذا نعم، لكن انا سمعت تعريف مش افعل. هذا كيد الشيخ. بس خلاص خلاص، الصومال والجزائر. نعم حقا هو في قول السلام انك امرؤ فيك جاهليه. طب وين التعذيب في هذا؟ توبيخ. هذا هو. والتعذيب قد يكون باللسان وقد يكون بالصوت، لكن الصوت لا يبلغ حدا، وهذا يكون ولي الامر. وكان التعريف معنويا للتحريك. الصحابه لا يحتاجون الى ذلك الا لذلك. ولذلك قال الله تعالى الم يأن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. قال ابن مسعود عاتبنا ربنا بعد سنوات قليلة. بعد كم؟ ها؟ بعد خمس سنوات اعتقد. بعد خمس سنوات عاتبنا ربنا على من الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله ونزل من الحق. فهنا التعزير ولي الامر كان التعزير بالتوبيخ، انما قال له انك امرؤ فيك جاهليه. فماذا حدث؟ اثر في ابي ذر، فذهب فوضع خده على التراب، قال والله لارفع وجهي حتى تطأ برجلك على وجهي. وهذه اخر الفوائد